ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان بردوام لقل درسكاني يكتاب برستي خوي فرودقار لدو درس رابردو لخزمت بابي بيستو سيهمبو لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد فيه والتحذير منه. أم بابا باس أو بلغ شرعيان دكات كهاتون لقرآن السنة درباري جادو كردنو فالتيتي شرع إخوة رب العالمين آقداري كردنتوا كتخني أو عمل خرافنا كوين وهرشي داولو كسيك الساحر بيو كاروباري أو إشان بيت. وثمان دليل زورش من هي القرآن والسنة درباري حكم الساحر كوا عملك عمله كفرية لإسلام بدرو خوي رب العالمين عقوبه وعملك الدواء. لدرس كان رابردو بس أو ما كروت من حكم السحر دو جورة، حكم جادو كذن دو جورة. جور يكم كفرة شريك قرادان بخوي فاكو بيجرد، چونك الساحر كاتك سحر دكات جوري كم خويل الشياطين يزيد دكاتوا عبادتهم بودكات أوي أوان بيان خوشة أجر حرام وجناهش به أم ساحر بوان جيب جدك بو أوي كاروباري بو آسان كن. أما كفرو ردة الإسلام جوري دوم للسحر وجادو كردن فاسقيتي وتامبارية أوش أو سحرية كبهوي دوا ودرمانو مخرو أوش تانا دكريت كتأثير لعقل إنسانو ضر إنسان ولا شيء إنسان ذكاء بجور قرت نوي درمانو أو عقاقيراني كوا سحر أخوي عند زان شون بكاريدين لإسلام حرامو تاوانش جورية. إمام الشافعي رحمة خوي فرودغار اللي بدأ في الميت هركس السحر كردو فيربو أجر ساحر بين غير الساحر فير السحر بو في دلين وصف السحر كتب من بوبكا أجر وصف السحر كي خوي كرد بوشي ويبو كأهل بابل اعتقاد باوريان وابو كالكواكب لزيق دبونوو تقربين بكواكبو أقر أو جور السحربو أو كفرة أو حرامو لإسلام بدرة. أقر السحر كشي بوشي وينبو بدوا ودرمان بو أو عمل شي خرافي كردوا أقر باوري وابي بري أو عمل شي كيشاكو بحلالي بزانية أوش كافرة. واتا قصكو فرمودك إمام الشافعي رحمة إخوالي بيدو فايدي ذيه فائدة كم تفرميت؟ أجر سحري كرد جادوي كرد فالشيتي كرد بوش يوازي كأهل بابل ديان كردو باورين وابو كهندي كوكبو السير أسمان كان تصرف ذاك لكون خوان لكوكب كان يزكي ذاك كردو عبادتهم بكوكب ذاك كرد بوش يوبي ساحر كافرة هر کس بی کاو فیری بیو عملی بکار. اما اگر بو شوی نبو تقرر نبو با شیاطین و جنوکویان کوکبکان وشتانه هر بدو درمان بو عملی که خرابی کدو فاسقه. اگر بری کاری که روایه و حلاله اوش کافر دبیو لإسلام بدره. لدرسی را بردو باش اوش من کرد وطبعا سحر حقیقتی هیا. چون حقیقتی هیا؟ ما بس من بوشی حقیقت واتا بر راست تأثیر دکات. اگر نخوی حکم که کفره. بلان سحر حقیقتی هیا و تأثیر دکات با اذن اخواه. وطبعا اذن اخواه دو بشا اذن شرعی کلا شرع هاتو حرامی دانوا اذن کونی قدری. اگر اخواه او اذنی لسر به سحر تأثیر دکات لا شی انسان کانو دلو درونی انسان کان. نقبه وشي ويبرين صحيح حقيقتي هي وتساحر كاردك كاركي الرواية يعني كاردك كاركي حقا توزور جار لهندي شون أبيني يعني أبيستي كابراي ساحر دي لبتاوي خلقك بارشي قماش بارشي فروديني هندي ليولي دكار إخاتنا ودستي أم ديديو بيكاو لدستي بيت حيوانك بيت كوتريك لحقيقة دا أو ساحرة أو فروي نكرد بكوتر يعني بحيوانك يجان لور نخير بس تميوه شاو بس يخلقك كردوا لا أصل لا يخوي هرب الروكية لا يخوي هرب الروكية بلام لبرتساوي إيوه بهوي طريقه جنوكو الشيطان كانوا أو فرويبو بكوتر يعني قولي ديني بدستي ويتي هندي أم ديودي ويكا أبيت بقلوب يعني أبي بخواردنيك خوي لحقيقة أو قول نبو بخواردن يعني نبو بقلوب نخير هر قولكية ولبرتساوي خوي بلام لبرتساوي خلقك كالسحر لتساوي خلقك دكات تمويه خلقك دكا خداع لخلقك دكا لبرتاو توا ليليه شياطين جنوك كانوا عفاريت كان كوا ام ايشان بودا كان لبرتاوي او لدجلجسي او هندي كاروبار دا كان لبرتاوي تو ببراستي خويل لارس لراسنيا فروكه فروه يقول لك هرغله نبو بحيوان نبو بكوتريش نبو برجي جدر اقدا خلبن وكاد يدرين ساحر كفري كدو كافره بلغمان قراني خوي فرديارا كارين ساحر كافر ولديني خوا دردتيت لسورة بقرة آية صد ودخوة تعالى فرميت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر خواهي فرودي أرلم آية ذمي جولك دكات دفرمي واتبعوا ما تتلو الشياطين يهود جولك شن أو بروباكن دو دلو دلسانة دكوتن كشيطان كان دين خناء بخرجي لسر السلطان وقوة ملك سليمان دواي وفاة سليمان عليه السلام شياطين وعفاريت كانوا أو كسخراب كان بلاوين كرد هندي كتاب هنا سحر تيدا نسيوا بخرج عند خناءوا عند خناءوا دين قد وتنصى على سليمان أوهم الجنوك وشياطين وعفاريت حيوانات لجيرد السي مسخربنا سحر ليكردون بس سحر أو خلقي بس توتوا او پروپاگاندان د خنایوا نه انګوت امال لان خواوا تسخير بونه بو سليمان دا انګوت شيطان انګوت شياطين کګوایا سليمان خلقي بستو ته وو مسخر کړو به سحر ځکه خو دا فرمي يهودکان شون او پروپاگاندو اختلاق او درو درسي کوتون ک شياطين بو خلقي د خنایوا کګوایا سليمان خلقي مسخر کړو به سحر ځکه تعالى فرمي وما كفر سليمان سليمان كفر نه کړو چوجي السحر كردن كفره ونزقونه ولا شيطان ناوي دبابه كفره وما كفر سليمان أباد سليمان كفر نكرد سليمان في غمر إخوائي عليه السلام ولكن الشياطين كفروا بلان بيقمان شيطان كان كفر ينكرد وكافربون يعلمون الناس السحر خلقان في السحر ذكر وقال السحر كردن يان خود فيركي وبدوايا بقري كافربون جوري يكمل السحر أو شوية كإنسان لشياطين خوني زيد كاتوا حتى نبي بكافر بباور شيطان خزمت الناكن بوشي وزيان كوا بس ما كردوا أم باسانك اللي خدمتنا باسم كرد أواهم مي مقدمو في شكيبو لدرسكاني رابردو قسم على سري كرد دقينا أو دليلانا أو بلغانا كما مستاء محمد كري عبد الوهاب رحمتي خوالي لبي كرديوتي بدليل لسر باسو خواسي عنوانا في خوي باب ما جاء في السحر دو آياتي بيروز القرآن هنا وتوا لقال فرموديكي بيغمر إخوائي عليه الصلاة والسلام لقال فرموديكي تر بموقوفي شان آثارك هنا وتر الصحابة كان كواد الباري الصحيحين قصيان كدو بيارمتي إخوائي فرودقار أو باسان دخوني نوا ده فرميوك وقول الله تعالى يكن دليل ما مستع أم آياتي هنا وده فرميوك ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أمش سورة البقرة آية صدودوا آيات جديدة أو باسانه متداية. ولقد علموا بتأكيد وبتحقيق زانيا ودزانا أو كسانك في السحر دبن لمن اشتراه كسك في السحر بيت بدأ السحر رابك ما له في الآخرة من خلاق. أول الروج الدوائل لا إخوة نصيبني وبشينية ساحر لا إخوة تعالى بشينية جنتي بني صبنا بيت شونك كفري كردوا. ولقد أم جملة مؤكدة بسوينيك باشان بلام باشان بقد وتبقى تأكيد بدل نهاية إخوة تعالى بس ذاك هذا فرميت ساحران زانيا وعلما بوهي ودزانا لمن اشتراه كسر السحر بكريه ناوي ناوي باشتراه خوي واتلي من لمن اشتراه أي لمن تعلمه كسر فير بيه فير بوني السحر ورقرني السحر خوي ناوي ناوي بكرين بو چونكي تو كاتي السحر وردقري إيمان دا ناوي فير السحر بوي ثمنكي إيمانكته لمن اشتراه واتكسي كسحر بكريت شلون بكريه كسحر دوارجرد اوصي العكيه اي ثمنكتيا ايمانكته واتكسي كفير السحر دبيت بتاكيد ايمانك دانا وكافر بوا واتكفر كري ايمان دانا كفري هل بجارت ايمان نويس ناوي ناوي بكريني سحر سحري كريب اخوي ولي قرت بمبلغك مبلغك ايشيا إيمانك إيه دي إيمانك إيه قوري وبسحر في كافر من جخوافر أو كسا للروج دعائي نصيبني وبشينية ما داو خواهي تعالى فرموي بشينية ونصيبني أو دليل أو كسا كافرة دليل أو كسا هاتشي تاكي لدنيا كرد بيتو تاكي بكا بطالة هموي انجوت من نبوني نصيب نبوني خلاق نبوني بش لا إخوة دو بشا بشا كان نصيب بو كسيني بكلي بقشتي أو السحر يكما كواب كافر بي السحر بكي السحر يكما كود من نزيبونه ولا شيطانه كان هكسي أو جور السحر بكات أو لا إخوان نصيبني وبتاوي ببهشنا كويت كافرة بشي دوام جزء لنصيبني نصيبي هي بس نصيبي كليني بشي كي السحر دوام أقرب حلال نزاني بيت بزاني قناه معصي وتاوانا بدأوا درمام هندي فيلو طلق بازيدك أو أقرب مستحق بأقل جهنم بسوتي دواي درجات اگر بحلال نزاني بيه اگر بحلال وروايه زاني بيه اوش كافرو حكمي او يكمي هيو لديني خواهي تعالى درده چهت فاشا ما مصده فرميه وقوله آياتي كي هنا وتفرميه يؤمنون بالجبت والطاغوت سورة نساء آياتي بنجاويك خواهي تعالى سنزمي يهودي خان دكات ده فرميه يؤمنون ايمان دين باور ينوايا واتا يهودي كان اوش لما قامي ذم خواهي تفرميه باور ينوايا بجادو بالجبت وتبي السحر وإمام عمر فرموي والطاغوت نفس الشيطانة إن جاك علماء فرمون أم تفسير بو يهودا هركسي أو صفتي تبيع والعياذ بالله صفتي يهودي دي يهودي كان باوريا بالسحر هبو باوريا بطاعة الشيطان شابو إن جاء علماء فرمون إمام عمر كفرموي بالجبت وتا السحر بلا موشي طاغوت إمام عمر كتفسير كدوا تفسير مثالي أوا نمونجي هنا وتقول سير طاغوت أجينا طاغوت خوي زور زور اشتغل دوا بس ودي الشيطان بشه باش بس كردوا شملي شتي زور زور دكات يهود جولكا لهمو خلقان زياتر هول ضدن فيري سحر بن فيري جادو بن زور بدوايا دقرين زور مطالعي دكان كفيري بن بحسابو بوتونو عقيدي خويا انقوايا لسليمان في غمر خوبو ما وتوا او دلو درسانك الشيطان كان هريان بزبو في غمر فسليمان او انش باور بقصي شيطان كان تقوايا لسليمان في السحر بينه ما وتكارج بيروزا او تعدا وغدر يعني كل في غمر خوان محمد صلى الله عليه وسلم السحر يعني ليكر تا في غمر خو عليه الصلاه والسلام واي بخيال ده ايش يكر بي ياخذ نكر بي ظنياج بن ساحران جادو كران وفارسي كان حتى نمردون توبه بكن قازان جانا چونكي اگر بمرن مستحقا باقر جهنم وقد سفراز جناب من وخواهي تعالى فرميت ولا يفلح الساحر حيث أتا لهر سردمي بيت هر جور السحر بيت الساحر قصر فراز نبيت بهر شوية بيت بهر شوية معمل بك شون تصرفك ساحر وخواهي تعالى فرميت سورة طه آيات الشخصنو ساحر قصر فراز نبيت قد مفلح نبيت بودرو دكان يهودي كان بدم سليمان بخصو طاعتي شيطانا كان أجن السحر كفرة أشيد في غمر اللي في غمره يفك كفر بقى كسحر كروه هذا كفر كدوه شلون في غمره شتى هذا كان أو خوي النقص وعيب هذه دين بار في غمران كمعصوم لو جناه أنا خوات على حفظ ما بكوسط المام كان فعشان جابر ده فرميت الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد ده فرميت كخوات ده فرميت يهودي كان باورا بجيب دو طاغوتيا طاغوت كجمع كي طواغيتا ده فرميت كاهن كان بون كاهن بشكن لساحر كمال اشتريان هي وكمال مواصفات رين هي او ان شاء الله درس كان تلباسي لكن ده فرميت طواغيت كمال كهان يبون شياطين داء بزن سريان قصيان بودا كردن تمتمان بودا خينا شرفا شرفا بودا كرد كقصب وخرجي بيان للاي عرب كان الجاهلي كاهن وحاكم وابو شيء شيء كان ابو اتون الله كاهن كان انجد فرمي جابر في كل حي واحد لهمو قرش دانيه ابو لهمو قبيليك دانيك انت ابو وكولاتي كردساني خوما سبحان الله لشارك قورا كان وكو بارزقا كان لهمو قرشيك جادو كريك وفارجي قليا اگر جوان تماشاي ولاتي خوما بكن هر لك بكو بيقرت هاكو همو حدودي تركيا وإيران تماشا كان لهمو شارك قورا كان لهمو قرشي ساحري جديا او شاروش كانك بوتشوك لوقو قضاء ناحية ساحري دواني هل ليا لهمو شارك من جابتم بسبتم إلا جادو كريك ليا بوي قولي خلقي ببريو مال خلقي بباطل بخوات ده فرمي شياطين ده بزيم وسريان كقوايا قسام بخلقي ذكر حكمين ناوي خلقي بكردايا باشا دليل سيم كما مصاهن ايوتي حديثي جيبي غمر اخوايا عليه الصلاة والسلام لبخاري مسلم داتوا ده فرمي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر في غمر اخوايا عليه الصلاة والسلام فرميتي اجتنبوا أبلغتر لو يكبري دعوا وتركوا اجتنبوا واتا وازل بينو للا شبروه وازل بينا للا شبرو دور كولي دور كونوا لو حود تاواني كبهلاك تندبن المبقات واتا المهلكات كبهلاك تندبن مستحق دبن بآخر جهنم فرمينا شيء اي رسول خدا ام حود تاوانا قورية في غمال اخوة عليه الصلاة والسلام كده فرمي دور كونوا لهم حود تاوانا اما بو حصر مية تاواني قورة حود بيت نخير أما لحديثه قوي فرموا أجينا تاواني قولوا زاترن فرمي الشرك بالله شريق قرادان بخوايا كم تاواني قولوا دور كونولي وازلي بينن ما وصلن الله دوهم والسحر سحر كردن جادو كردن أمش عطفي خاصة لصر عام شرك بخوايا تعالى هاو باش بريادان بخوايا تعالى عامة شركيش سحريش خاصة بس شكل بشكاني شرك وات أم سحرة عطفي أو سحر خاصة عطف بصر عام فاشن فرمي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق دور كونه ولا كشتني نفسك كخوا حرامي كلو بيكوجي إلا بحق خوي نبي وأكل الربا خواردني مالي سود الربا وأكل مالي اليتيم خواردني مالي بباوكان والتوالي يوم الزحف يعني والتوالي يوم الزحف بشكردن لدجمن لروج جنگ دا كانت دجمنان دي سر دين الإسلام سر مقدسات الإسلام سر خاك وآوي الإسلام توبر بالرؤية بوسي نابي بشتان ليبكي وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات دبي خود بفارزي لبهتان كردن بو آفرة دائم فاكانا كعيب يعني وبيقردن توبسي ببهتان تومتي دائم في سبيت تفاريان عيب يندر كيتو توشي نقص عيب يانكي أمحو تاوانا تاوانا قولا كانا فاشا ما وصد فرمية وعن جندب مرفوعا لجندبه بمرفوعي نالي في غمر خواهي فرمو عليه الصلاة والسلام خويدة جرتوها طبعا لحديثك اجداء ابينيت لسياقي حديثك ابيني محكم مرفوعه كأنما في غمر خواهي فرمويته ما بس في جندب كري عبد الله بجلينية جندب خيرة جندب كري كعب يعني جندب كري أزهر جندب كري عبد الله بجلي أما جلترا ده فرميت بمرفوعي فرمويتي حد الساحر ضربه بالسيف طبعا أبو حسابك في غمر الخوا فرميتي عليه الصلاة والسلام شو جمع حكمتي حكمش صحابة الأخوان دلنا كما بيوحي فرميتي كفي غمر الخوا فرميتي صلى الله عليه وسلم حد عقوبي ساحر لشرع إخوة لدانتي بشمشير واتل ناوي بريت حد واتل عقوبي شرعي ساحر جادوگر فالچی لشرع خوايا عقوبكي اويا مستحق بوي لشمشير بشمشير لقردني بدي لناو كمالغانا من يتونك إنسانه مفسدة فرق نكر لفرمودك يا فرمي حد الساحر ما مطلقي فرمي نيفر مس أو ساحري كعلاقي لقى الشيطان هيا أو جايا لقى الأوي كواب دوا درماني كان ما مطلقي فرمي حد عقوبة شرعي بساحر ما مطلقي أويك لقردني بديو بشمشير لملي بدي تونك عقوبة خواب أوكسا أو هايا زنان چن بوچونی چن هي آيا جيب جكرني حد اخوا حد شرع لسرح ساحر وجادوكر كاتل ناود بريد كشنكي كشتني ردو كافر بونا يعني كشتني حد ام دو كشنه فرقيه كشتني ردو يا او كسك كافر لبر كافري كجيت بشمريت فاق نبات ولا غنا بهاتها تايب جهنم كشتن وقتل حد أويا أو إنسان جناه وايكل دوا مستحق بكشتن بوا كشتنا فاق بيت ولا جناه وكو بياويك يعني جنب شو يعني كده بيجي هنا بيزناب كان يعني بياوي بياوي بكشيت حد كليدي بوا حد فاق بيت وا إن الزنان ده فرمن كشتني ساحر لأن هو برني ساحر آية كشتني الردة كبكافري بمريت يعني كشتني فاق بناويا زنان رحمة إخويا اللي بيه والله ما عنده ده فرمن وكباس ما أنكر سحر حكم يدوب بشا بشي يكم أو جوريا كش إن ساحر شريك بخوا قرادة داد حيوان بغيري خوا سرد بريه خويل جنوكا نزيكا كاتوا أجر بو جورا سحري كرد بيه كشنكي كشني كافر بونو قتل ردية لإسلام درتو بش كجري بكافري مردو بجهنم أما أجر سحركي جادوكي فالكي بدوا ودرمانو مخروشتوا بيه أو كشنكي كشني حدا قتلك قتل حدا قتل الدنيا او تفسير زانان رحمه اخوان النبي ام حديث اشكى شرح ما انكر حد الساحر ضربه بسيف امام مالك امام احمد امام ابو حنيفه هرس كان رحمه اخوان النبي بيشوان سر مذهب رحمه اخوان النبي هرس كان فرمينا ام حديث بمطلقي ساحر دبيله قردني بدريت فرق ناكين ايه السحركي بدا ودرمانه يان بشياطينه فرقينيه كشنكشي دروات لا لا إخوة أمينته أقر بس جوري يكن بيه بوت جهنم بها تاها تاي جوري دون بيه أو أبي بتحد مطلق أبي ساحر وكفلين إمام الشافعي رحمة إخوة إلي بيه ده فرميت بوتوني من واتا بوتوني إمام الشافعي ونبوة وكأوان فرميتي من جيوازي دكم أقر السحركي وجادوكي بپرستي غير إخوة بيه بپيواندي كدين لغا شيطانا كان بيه برزابوني شيطانا كان بيه أو أبي بكجريت أوش بوتوني ويا كافرة أما أجر السحركي بدوا ودرمان وبخرو بخذ اشتوابي أول نابي بكجريت من بوتوني بكجريت بانا كجريت بلا أجر بحلالي بزانيت أوش كافرة أما بوتوني إمامي شافعي رحمة الله خير فردقار لي بيت بوتوني يكم كأوسي مذهب قصينا سكدوا بوتوني إمام عمر عثمان كري عفان عبد الله كري عمر حفص كري عمر جندبي كري عبد الله قيس كري سعد عمر كري عبد العزيز همون أبو تشوني نبوة كساحر ده بيبكو جريد فرق ناكريد سحر كي بدأ ودرمان بيان بكو بشياطين بي ده بيننا وبريد شيخ ابن عثيمين رحمة إخوة فردقار ده بيدا فرميد واجبة لسر ولي أمرو بيشواي مسلمانان ساحر لنا وكو ملقاء لنا وبريد بيان فوتوني نمينن بهر شيء ويه سحران كريبية أقر برين سحر كي كفر يعني فسخة فرقينية واجبة لنا وبرين أبو تشوني أوا تونكي خلق نخوش ده كان بإذن إخوة خلق دا كجن تفرقه جاوازي دخل نيوان خزان وعائله جنمير دوا تا دا فرميت واجب وايا لسر في الشواء وكاربدست مسلمانان أو ساحرانيك لناوكو ملغان سحر دكن بكو جرين وحد إخوة لسر جيب جيب كريت ببيع استتابة ببيع ويداوته وبيلي بكيت شو كي دا فرميت أقر كافر بي أو كافرة أقر كافر جنبي فاسق بي أو حد حد لإسلام دا داوته وبيلينا كريت چونکی زیناکر یک اگر جنی هبیه یان مردی هبیه یان پیاو کش یک یان قاطع طریق یک ریگر یک و چطه یک چون بر محکم اسلام شاهد لسلن اثبات بو دلیل لسلن اثبات بو اسلام شفاعت قبول ناکه برا بدرین حکم اخواه و حد اخواه تیلی ادرین ده فرمید او ساحرانش نابد داوان لبکی ورد توبه بکن فرمید چونکی وحد لإسلام قد نبو حد داوان توبه لبکی كوا نبي نلا ولا إسلام ذا كسر حد إخوانه سري جيب كريت بقاتا محكمة بريورة توبات بكا نية بقاتا محكمة توبنا بيت أقل لسر إثبات بيت دفرمي التوبة كرن بوانا نية هركا تدز قرابة سريعا للآيان دولة إسلامه للآيان مسلمانانا دبي حد إخوان لي يجيب أجيب كريت أقر جوري يكمل السحر يعني جوري دون بيه فرق نية دبي لناكو مرقا بكجرين فاشا ما مصدى فرمي وفي الصحيح البخاري لصحيح بخاري ده هاتوا عن بجالة بن عبدة بوشوية قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة أم في أبرزدة فرميت عمر كل خطاب نامين وسي بوالكاني فرموي نصيحتها عندكم هرتي ساحرك تنبيني لا تولاتك وشيونك وشاروتكيك أقر أفرد بو يامبياو بيكوشن حد إخواء وإلى ناو ببريان أفرد بو يامبياو فرقي نكر فرموي ساحر يعني ساحرة نفرمو التفاصيل والقرن دعوة توبين لبكن نداوة توبين لبكن نفرق بكن استحلكت لك كاميانا يكسر مادم ساحر لسر إثبات بو شاهد بينه بو بالا ناو ببريد چونك إنسان يجي تقدر ومفسد لناكو مرقى المسلمان أولا جفرمون فقتلنا ثلاثة سواحر إما سير ساحر من دس كت كشمان بو كشيان حد إخواه وايا فاشن بإطاعي أمير المؤمنين أنكرت طاعتي ولي أمر في شوي مسلمان لما عرف واجبة ما دام أمرناك بمعصية فاشا ما مسا دفرمي أثري كثير هنا وتوا وصح عن حفصة وتثابت لحفصة بصحيحي رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب أم حديث العلماء دفرمون إمام مالك لما وطأ هنا وتيو بس نجد من قطع إمام تنباز لكم دفرمي حفصة كتي عمر جارية كهبو جارية كي سحري كرل حفصة خان ككشف السحر لك راول الآن أول لسري إثباته فرمان دا بكجن أم جارية چونك حد إخوال سري أولا بكجن چونك سحري كردوا فاشن دا فرميت قال أحمد ما مصطاو مؤلف كتابه هنا يأتي أمدلنا دا فرميت قال أحمد ما بس في أحمد كري حنبلة إمام أهل السنة جماعة رحمة إخوان لبلها مو علماء دا فرمون عن ثلاثة من أصحاب النبي وتصح قتل الساحر بدليل صحيح وارد بوا ثابت بوا لسي الصحابة في غمر إخوة كساحر حكم إخوة لسر جيب الجيب كريه ككشتنا أوش عمر كري خطابة حفصي كشتي جندوب خيرة وجندوب كري عبد الله بجريش فرمينا أم بابا لسر ساحران بوا دا ساحران جادو كاركانو فارسي كان أو ناوي أنا في ينخل في ينخوش نبيه لشرع ناو نراهم بساحر نصيحة عندكين توبكم بلا إخوة دنيا روشنا كسابتي حلال الحمد لله هيا إنسان صالح زور اللي نزقونه ليان باواز بين لو عمل خرابة شنكي تولى دنيا كسي قيزوني لناوكو ملقا أقر بش مري بكافري دمريد كوابو تمني خوت بضايع مدى خوت مفوتينا بوجياني كي كمي دنيا خوت مكا مستحقي جهنم بها مشي شنكي عذابي خواي فردقار قلق قرصة داوكم لخواي قولو مهربان لبر خاتنا وجوانا كانوا صفة بزكانا قلنا كان ما خرج به يا ربي خدا يعفو مامكي إصلاح حال مامكي لقناه خمان ودايك وباق من خرج به زيادة الذي نفع شعر زمانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين